تطلب الإهانة لسانا. نعم. أن تطلب به لسانا. ها؟ عد منها أن تطلب به لسانا. تطلب به لسانا كل من عندها. نعم. وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيره ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن تفعل ذلك 3 جمعة أو 5 أو 7 فتجاب بين الله والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. قال ابن عباس والله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل ذلك المجلس فقال يا رسول الله إني كنت فيما فلا لا لا لا آخذ إلا 4 آيات ونحوهن فإذا قرأتهن على نفسي نعم تكفلتنا وأنا أتعلم اليوم 40 آية ونحوها فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني وقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أفرم منها حرفا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك مؤمن ورب الكعبة أبا حسن. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فتعقب الذهبي فقال قلت هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعا وقد حيرني والله جودة سنده. وأخرجه الطبراني في الكبير. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي قال حدثني أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس كذا في المعجم وصواقه أبو صالح عن عكرمة. ويقول ابن الجوزي إن أبا صالح إسحاق بن نجيح الملاطي تعليق. عن ابن عباس به وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن وقال بعد قول الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع والله أعلم فإنه من البين غرابته بل نكارته انتهى. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات وذكر أن لسند الطبراني محمد بن إبراهيم القرشي مجرور وأما لسند الوليد بن مسلم فقال إن فيه محمد بن الحسن النقاش. ونقل عن ضرحة بن محمد بن جعفر أنه قال كان النقاش يكذب. وذكر الذهبي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي أنه روى خبرا موضوعا في الدعاء لحفظ القرآن. قال أبو عبد الرحمن كتبت هذا الحديث والظاهر أنه سالم من النقاش. لماذا؟ لأنه 4 نعم يعني ما ذكر فيه النقاش فهكذا يفعل ابن الجوزي ربما يعل الحديث بين رجل نازل ويكون في كتاب آخر بسند أعلى ويكون صحيحا. قال أبو عبد الرحمن كتبت هذا الحديث لأن ظاهره أنه حسن كما قال الترمذي وما علمت عالما صححه من العلماء الأولين إلا الترمذي والحاكم وهما متساهلان. وقد رأيت ماذا قال أحد أئمة النقد حول الحديث وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن بعد أن أبان أنه ثقة مطلقة ذكر له هذا الحديث ثم قال وهو مع نظافة سند حديث منكر جدا ففي نفسي منه شيء فالله أعلم. فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال به أبو حاتم لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم انتهى. وقال في ترجمة الوليد بن مسلم قلت ومن أنكر ما ومن أنكر ما أتى حديث حفظ القرآن رواه الترمذي انتهى. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح الترمذي ومنه قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل لحفظ القرآن أنه يشبه أحاديث القصاص انتهى. أين من منكم قد صلى فيه فليقل. والإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية خير إن شاء الله ما نعرف أبا العالية أيضا. قال أنبأنا حبان بن هلال ابن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث إذا نظرت إليه وجدت سنده رجال الصحيح لكن النسائي رحمه الله تعالى لما رواه نعم لما رواه من بعد بعد عن طريق سفيان عن عمر عن محمد بن جبير عن ابن عباس وتابع سفيان بن جريج عن عمرو بن دينار به كما في تحفة الأشراف. فعلى هذا فحديث حماد بن سلمة منقاطع. نعم الكلام هذا ما هو ظاهر يا أخوان. هذا الحديث إذا نظرت إليه وجدت سنده رجال الصحيح لكن النسائي رحمه الله تعالى روى بعده من طريق سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير نعم روى بعده من أجل ماذا يصح الكلام يصلح يا أخوان. روى بعده يصلح نعم مش بعده يا شيخ ها بعده ليه في بعده رواه بعده نعم هذا جاهز من طريق هذا روى هذا الحديث ثم ذكر بعده من طريق سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير عن ابن عباس وتابع سفيان ابن جريج عن عمرو بن دينار به اي عن محمد بن جبير عن ابن عباس كما في تحفة الأشراف. فعلى هذا فحديث حماد بن سلمة منقاطع مفهوم ولقائل ان يقول ماذا يجوز ان عمرو بن دينار رواه عن ابن عباس مباشرة ورواه عن محمد بن جبير عن ابن عباس إلا أن الطريقين اللتين بعده ماذا هما أصح من الطريق الأولى والله المستعان. ولا سيما وسفيان نعم ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. ها قلت هو في البخاري من الطريقة الثانية. هو في البخاري من الطريقة الثانية. نعم. ها حديث صحيح مسلم. ايه. من أخرى. تقول في البخاري يا أحمد. ابن عباس. محمد بن جبير. خير ان شاء الله. في العصر محمد بن سنين والصواب ما كتبناه كما في صفة الأسراء. نعم. ماذا يا إخواننا؟ سفيان بن عيينة نكتب أيضا عليه وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار. من أين عرفت يا خانة أنه في البخاري من تحفة الأشراف أم ماذا؟ الحافظ مكتبي في مذهب باب المتابعة. ها؟ الحافظ في باب الشوارع والمتابعات مثلا به يعني شاهد الحديث أبي هريرة الحديث بن عمر. إيه يعني اعطونا تحفة الأشراف يا إخوان. لا لا يعني ظلمت كبير جلد الخامس. خلاص يوقف حتى ان شاء الله لا يجيبن الا المسؤول. نعم وهو الاعمش. بسم الله كأثر الترجم عن قصر من أي الأصل إلى السؤال وأسأل الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قال الإمام البزار رحمه الله تعالى كشف الأذكار حدثنا سعد بن بحر قال حدثنا ابن عين قال حدثنا عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسائه ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل لأثبت تخرج فتنبحها كلاب الحوض. نعم يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت. قل يا أعمش لكن بقي ماذا؟ حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عصام بن قدامة البجلي عن عكرمة قال لا إذن قلت فذكره غير أنه قال يقتل عن يمينها وعن يسارها قتل كثير. قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. أنا أقول يا أخي أعمش متى عادك بهذا الحديث؟ ما شاء الله لله در الرافعين أيديهم. ها؟ عندكم كلكم. ها؟ أنت من الحديث هذا. أجيب على السؤال وحده. أنت. الحديث ابن عباس ما ها؟ الحديث ابن عباس في هذا اللحظة. لا لكن قطعة فقط. انتم حضرتم معنش في الضحى. نعم ما تعادنا به. لا لا لا لا دعوا الرجال يعبرون عن آرائهم. ما هو تصويت طاغوتي ولا انتخابات طاغوتية. يخبره حتى أفرح إذا أجاب إخواننا. قل يا رجل. اليوم سمع. اليوم؟ اي نعم سمع بالدفاع. ايه وانت؟ قطع يعني من حديث عائشة حديث بن عباس. ايه ها؟ حديث بن عباس. ها؟ أنت ايش؟ حديث قرآن الحديث عائشة قطعة. ها؟ وسمعها اليوم. سمعت منه اليوم؟ ما جبت وجزمت مثل أخي فسحي. عندها؟ قرأنا أمس في حديث عائشة نظرة منه وهي كيف بإحداكن تنبعها كلاب الأرأس. ها أنا أسأل السؤال متى عهدكم به؟ ما لكم لما قال عثمان كلمة قد كانت الأيدي كبيرة مرتفعة فلما قال عثمان كلمة هبطت الأيدي. يا عبد الرحمن. نعم هادعني من أبي عبد الرحمن. يا عبد الرحمن. هادعني أسأل. يا عبد الرحمن كرقة. ها؟ يا عبد الرحمن كرقة. أنت عندنا خا. عندك. مرضنا في صحيح مسلم قتل النبي حازم وأنا قلت في هو يتكلم في سلم إياه كنا تنتحرك السلام الحبر خيرا إن شاء الله. نعم عندني يأكل مكتبئ وإلا جئت إليه. أين محمد بن المزنى؟ هذا قول هو في الحمد لله. ها؟ في الصحيح الحمد لله. مر بنا. لا أنا أسألك متى عهدنا بهذا الحديث؟ أمس. أبغي إجابة من هذا. أي نعم. مهدي بن عبد الله. أنت عبد الله. ها؟ لا. نعم أنت اللي قال قم. قم يا محمد. عندك اول نام من اول نام اعطنا بهذا الحديث اول نام قبل نام الله يسلمهم. ها قم. ها ها الان عندك الان نحن نقراه. فماذا عندما ذكرت حديث عائشة تكلمت عليه. ها قبل أمس عندما قرأنا حديث عائشة الصحيح المسلم ذكرت وذكرت قصة البغلة وهذا الحديث. لا بس قلت أن هناك حديثا معلى تأكد ما تقول. ما قلت إن هناك حديثا معلى. تقول أنت قصة البغلة. ذكرتها. عندنا الآن اثنان الأخ محمد بن المثنى والأخ محمد الحيني عن عهدنا به أمس فمن يتابعهما فليرفع يده. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعم أنا على الله دركم ما تنسون. أنا خفت أنكم قد نسيتم. عندك رفعت يدك؟ اي نعم. انت اهل لذلك يا ابي يا بعداني اهل لذلك. اجلس. اعبي هو اهل للغلط. هل سائلون عهدنا به امس مخطئون وعلى راسهم خالد. نعم الله يصلحكم يا اخوان. الا قلتم قبل امس فيكم احد قبل امس؟ خطا بارك الله فيكم. حديث عائشة الصحيح وحديث ابن عباس معل بارك الله فيكم. ما لنا عهد به من زمن بعيد. يا الله يا اخواننا. لسنا نسأل عن المثل نسأل عن السند. أما المتن في المعنى متجالس. قال أبو عبد الرحمن وظاهره الحسن سعد البحر ترجمه ابن أبي حاتم ثم قال كتبت عنه بالرأي عادي وكان قدوطا انتهى. وبقية الرجال مترجم لهم لتهذيب التهذيب. وسعد البحر متابع كما ترى على أنه حسن الحديث ولو تفرد. ومخرج الحديث هو عصام بن قدامة وأقل أحوالي أنه حسن الحديث كما في ترجمته من تهذيب التهذيب. ولكن ابن أبي حاتم يذكر في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال لم يروي هذا غير عصام وهو حديث منكر لا يروى من غير طريق من طريق غيره. قلت والحديث الصحيح من حديث عائشة في مسند أحمد البزار كما في كشف الأفكار وقد أخرجته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. أصلحكم الله يا إخواننا. أليكم أحد راجع الدرس؟ نعم. هذا الدرس فيكم أحد راجعه؟ الله المستعان. من أجابك من الإخوان قبل المتن؟ من أجابني قبل المتن؟ قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن الحارث وحفص بن عمر الحوض قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فذاب جدي يمر بين يديه فجار يستقيم. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح وهو منقطع. فيحيى بن الجزار لم يسمعه من ابن عباس كما في تهذيب التهذيب. وفي المسند حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت يحيى بن الجزار عن ابن عباس لم يسمعه منه وذكر الحديث. إنسان فالحديث منقطع. بقي هناك حديث في سنن أبي داود أن بهمة أرادت أن تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسابقها إلى الجدر وجعلها تمر من خلفه. استدل بهذا الحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم وهو ليس بهذا الذي بين أيدينا. هذا الثاني صحيح؟ الثاني هذا صحيح؟ قال الإمام أبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى في المسند حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا رباح ابن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء. الحديث ظاهره الصحة فرجاله كلهم ثقات. أحمد بن جميل المروزي قال أبو حاتم صدوق وقال ابن معين ليس به بأس. ومعنى ليس به بأس عند ابن معين ثقة كما في مقدمة ابن الصلاح. لكن أحمد بن جميل سمع من ابن المبارك وهو صغير كان يقول كنت أسمع منه وأنا أنظر إلى العصافير انتهى من تعجيل المنفعة. وكتب أحمد بن جميل عليه نعيم بن حماد الخزاعي عند عثمان بن سعيد الدارمي وعند ابن جرير بن جرير وعند بن حماد به كلام، ولكنه قد تابعهما علي بن الحسن بن شقيق عند الطبري في التفسير ايضا، وتابعهم يعمر بن بشر عند ابن ابي عاصم في السنه، ويعمر ترجمه ابن ابي حاتم فقال روى عن ابن المبارك وروى عنه احمد بن سنان الواسطي وحجاج بن حمزه وغيرهما، ولم يذكر ابن ابي حاتم فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مستور الحال يصلح بشواهد المتابعات. واما قول الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله في تخريج السنه عن يعمر بن بشر تابعه الامام احمد فهو وهم، فلعله توهم احمد بن جميل احمد بن حنبل، واغتر بناجي الاسماء والصفات البيهقي من التصحيح. والله اعلم. وبعد هذا البحث تعلم ان مخرج الحديث الامام عبد الله بن المبارك نعم يرويه عن رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعه، وقد خلل هذا الطريق ما هو ارجح منها، واليكها بالتفصيل. قال الامام عبد الله بن احمد بسنه حدثني علي قال حدثني جرير عن عطاء عطاه بن السائب يا اخوان عن ابي الضحان بن عباس قال اول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. عطاه بن السائب مختلف، وجرير بن عبد الحميد سمع منه بعد الاختلاط، ولكن الوقف له طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال عبد الله بن احمد السنه حدثني علي قال حدثني هشام قال حدثنا منصور عن الزادان عن الحكم بن عتيبه عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال اول ما خلق الله القلم، قال فامر بكتب ما هو كائن، قال فكتب بما كتب، تبت يد ابي لهب. هذا الأثر صحيح، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قلت لابن عباس، وذكر الأثر موقوفا وسنته صحيح كما ترى، وأبو هاشم والرماني. ثم ذكره من حديث شوطة قال حدثنا أبو هاشم به، وفيه التردد في الصحابي أهو ابن عباس أو ابن عمر، ولا يضر التردد هنا، فهو من طريق سفيان وهو الثوري مجزوم به أنه ابن عباس، فلا يضر التردد من شعبة، فسفيان أرجح من شعبة كما هو معلوم من ترجمتيهما، ومن قول شعبة سفيان أحفظ مني. على أن الطريق المرفوعة تنتهي إلى القاسم بن أبي بزة، وقد جاء في السنة لعبد الله بن أحمد بسند أصح من المرفوع. قال عبد الله رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أهل بن سعيد عن هشام عن الدستوائي حدثني القاسم بن أبي بزة قال حدثني عروة بن عامر سمعت ابن عباس فذكر موقوفا، فعلي بهذا أن المرفوع شاذ، وأن الصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. وقد صح الحديث مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد كتبته في أسانيده في الجامع الصحيح في القدر. انتهى. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاض قبل طلوع الشمس أي من مزدلفة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن الإمام أحمد يقول لم يسمع الحكم من مسلم إلا 5 أحاديث ذكرها الحافظ بتهذيب التهذيب، وليس هذا منها. من الذي قال وليس هذا منها؟ أنت الذي قلت وليس هذا منها؟ وليس لا وليس هذا منها. اي نعم قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود نعم ابن عبد الله بن عبد الرحمن. من يا اخوان داود بن عبد الرحمن؟ عن عمرو بن دينار ابي محمد الجمحي قيل انه يمني. عن عكرمه عن ابن عباس قال اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 4 عمره من الحديبيه وعمره القضاء في ذي الحجه من قابل، والعمره الثالثه من الزعرانه، والعمره الرابعه التي مع حجته. وأخرجه أبو داود كذا صحت. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن رواه من طريق داود بن عبد الرحمن قال حديث ابن عباس حديث غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن أكرمة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتمر 4 عمر ولم يذكر به ابن عباس. حدثنا بذلك سعيد بن عمرو المخزومي قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر نحوه. انتهى. وسفيان بن عيينه هو اغلب الناس في عمرو بن دينار، فتكون روايه داود بن عبد الرحمن شاذه والله اعلم. داود بن عبد الرحمن ثقة. ها؟ داود لكن سفيان أرفع، وأيضا هو أدبس الناس في عمرو بن دينار. فانت. والإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى يحيى بن يعلى المحاربي في طبقته يحيى بن يعلى الأسلم القطواني قال أخبرنا أبي قال أخبرنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر كبر عندكم باء فيه باء. كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر انا افرج عنكم. فانطلق فقال يا نبي الله انه قد كبر على اصحابك هذه الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لم يفرض الزكاة إلا ليبيض ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ما يكنز المرء المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح وغيران وابن جامع من رجال مسلم فظاهره أنه على شرط مسلم. وقد كنت اغتررت بذلك حتى أفادني بعض إخواني بالله أن شعبة يقول لم يسمع جعفر بن إياس من مجاهد كما في تهذيب التهذيب. ثم أوقفني بعض إخواني بالله على سلسلة الشيخ الضعيفة، فإذا الحديث انقطاع بين غيلان وجعفر بن إياس، والثاقب عثمان بن عمير أبو اليقظان وهو ضعيف. أي نعم، فالحديث ضعيف والحمد لله لأمرين: جعفر بن إياس لم يسمع من مجاهد. وماذا يا إخواننا؟ وغيلان لم يسمع من جعفر بن إياس. قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية، والثانية 20 تواطؤوا على عمرة من قابل، والثالثة من الزعرانة، والرابعة التي ماذا؟ التي قرن مع حجته. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده، هذا الحديث يكتب من أول السطر. تقدم الحديث عند بس لي من أجل إذا طبعوا مرة ثانية. إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر حديث ابن عباس: حديث غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتفع أو اعتمر 4 عمر، ولم يذكر به ابن عباس. حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو انتهى. وأنت خبير بأن أثبت الناس في عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة، والله أعلم. يا شيخ، ما تقدم مكرر تقدم الحديث قال ها؟ تقدم الحديث قلنا مكرر يعني نعم تقدم هذا الحديث مكرر يقول 172 تقدم قبله والسلام سيروى إذا ها؟ لذات ماذا؟ لذات وأوره أبو داود، وفيه نفس العلاق وفيه العمل. الأول سعيد بن عمرو المخزومي أخرجه أبو داود، قد ذكرنا أبو داود. فعلى هذا يلغى، الحمد لله. وكلاهما واحد أم الثاني أوسع؟ فالأول أوسع لأنك تكلمت على رواية الحمد لله. نعم الأول حدثنا بذلك سعيد بن عمرو المخزومي، وفي الثاني حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. لا بأس. لا هو صحيح ابن عمرو ويعني الثاني عبد الرحمن. ما ادري يحتاج الى ان يراجع الى ان يراجع في ماذا في الترمذي نفسه، يصلح ان شاء الله من الترمذي او من التبريد. انظروا يا اخوان، انظروا سعيد بن عمرو او سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، هذا التبريد. عبد الرحمن المخزومي ابو سعيد او ابو عبد قال جدي ابو سعيد ابو عبيد الله المخزومي ثقة من صغار عاشي ام جهة من جنة ثانية ابو سعيد بن عبد الماهي هاي لما نصلح في هذا اذا عبد الرحمن والحمد لله هذا أول شيء نخط عليها كذا والثاني حديث سيأتي وهو عبيد بن خالد نقلناه إلى الصحيح المسند قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد بن سعيد التنوري قال أخبرنا عبد الوارث ماذا قلت؟ نعم أبو رجال البغلاني ولا لا؟ الله يوسف عندك سيد بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن بن ابي الحسن عن ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح الحديث اذا نظرت الى سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكنهم منقطع الحسن لم يسمع من ابن عباس كما في جمع التحصيل عن احمد ويحيى وبعد بن اسد وابن المديني وفي عون المعبود ان اصحاب الاطراف حملوا قول الترمذي حسن صحيح على حديث قبله لابن عباس اي نعم ويحتمل انه تساهل من تساهل الترمذي رحمه الله تعالى يحيى بن ها؟ يحيى بن سعيد والقطاع لا اذا يعني طلع وهذا خصوصا مع قرنائه اي نعم يا ابن نعيم قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا جاء سفيان عن أبي ظاهر سنده انه حسن ولكن الامام البخاري رحمه الله يقول كما في جمع التحصيل للعلائين لا اعرف لابي اسحاق سماعا من سعيد بن جبير انتهى هذا حديث ها؟ يكفي من اراد ان يصححه فليثبت سماعه من حافظ من الكفار من سعيد بن جبير سعيد سماع أبي إسحاق من سعيد بن جبير فهو مدلف فلم يصرح أهلا الرحيم قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال أخبرنا عبد الله انه يا عبد الله يعني ابن موسى عبيد الله اخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى العرسي عن علي بن صالح الهمداني بن صالح بن حي عن شماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريبة والنظير وكان النظير أجرم من قريبة فكان إذا قتل رجل من قريبة رجلا من النظير بجلده وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريبة نعم سواء فودي بماله بمئة وسط من تمر من تمر فلما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت على حكم الجاهلية يبغون قال أبو داود قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ولكن رواية سماك عن عكرمة مضطربة نعم الحديث يا شيخ الذي يقولون فيه رواية فلان عن فلان مضطربة هل يكون معدلا أم يكون فيه مضطربة فيه؟ لا الظاهر مطلق اي رجل نعم لا اذا وقف سيأخذ من اطلاق وهي قلت ها يعني اذا كان يقولون حديث فانا سمعت عن اجلنا اضطرر في حديث كذا ولا نقولها لا بأس ياتي ها كان قريبة والنظير أشرف من قريبة ما أرى أريدها ناقصة أي بينهم تعارف أو هكذا لا بد أن يكون الخبر محذوفا بينهم تعارف الانتماك مضطرب فيها لا من يحكم عليه بالاضطراب مطلقا هل قريبة أنت قريبة؟ ها؟ وأنا أحكم عليه أن ما كان لا أفضل مع أخينا حتى الحديث نعم تنشكون بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلين قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراوردي قال حدثني عمرو بن ابن ابي عمرو مولى المطلب بن حنبب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه. قال: ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها. وقد عمل بها ذلك العمل. وفي رواية: كره أن يقال هذه بهيمة بني فلان، أي التي قد عمل بها. وبعد هذا الصحيح أنه يعجر. وأما البهيمة فليس عليها شيء، فهي غير مكلفة. نعم. قال أبو عبد الرحمن: سيأتي ما قيل في رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به. وهذا نعم إذا كانا بالغين. نعم. لأدلة أخرى ولعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل لعمل الصحابة. أما الأدلة الأخرى فلا أعلم دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن اختلف الصحابة أيرمى به من على مكان عال، فإن الله قال: فجعلنا عاليها سافلها. أم يحرق. المهم أنهم اتفقوا على قتله. الصحيح نعم. الصحيح في كيفية القتل. الصحيح ما ثبت. المهم نقتل. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على أي طريقة؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ماذا أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هي تعتبر فاحشة وأقبح من الزنا، لما فيه من تعطيل المفعول به. فربما يكون بعد زمن يشتهي من دبره. نعم. وماذا؟ ويكون ضيق النفس أحمق، وتتقطع جدران مقعدته، فربما يحدث وهو يشعر أو لا يشعر، سواء كان الحدث فشاء أو ضراطا أو غائضا. فالمهم أن هذا يعتبر مسخا ويعتبر عضوا فاسدا في المجتمع يجب إزالته. نعم. وإتيان المرأة في الدبر. ها؟ وإتيان المرأة في الدبر. وهو محرم. هو يعتبر محرما. نعم. هل يقتل أم لا؟ ولا يجوز لها أن تمكنه في دبرها. نعم. هل يقتل في ذلك أم ماذا عليه؟ لا يعتبر آثما ارتكب محرما إذا كانت امرأته. نعم. هل قتل في جنة فيها؟ ما لا. هل قتل؟ يعني قبل أن فعل العمل عمل لوط. كان قوم لوط يرجع من المكان الشاهد. يا شيخ رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قلت مضطربة على الإطلاق أم في هذا الحديث فقط؟ هم يذكرون هذا الحديث في ترجمته وهذا الإطلاق قد يؤخذ من إطلاقك هنا أنه فقد أطلقوهم أنفسهم أيضا. ولا أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله. ورواه عباد بن منصور وهو ضعيف عن عكرمة عن ابن عباس رفعا. ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعا. نعم. الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بأنه حسن، ولكن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة، ولكن رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة كما تقدم. وعباد بن منصور ضعيف ويدلس، وقد دلس إبراهيم بن أبي يحيى. وداود بن حسين كما في الميزان، وداود بن الحسين عدلتهما كما في الميزان، وإبراهيم بن أبي يحيى تابع. وأحاديث داود بن الحسين عن عكرمة مناكير، قاله أبو داود كما في الميزان. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود عن عكرمة عن ابن عباس، فقال هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة. قال أبو عبد الرحمن وإبراهيم بن أبي حبيبة وإبراهيم بن سالم بن أبي حبيبة مختلف فيه والراجح ضعفه. وقد رأيت أن أبا حاتم حكم على حديثه بأنه منكر. والإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري كان حافظا كبيرا حتى قال إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا أعتبر نفسي فيه يتيما. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن ثور بن يزيد في طبقته ثور بن زيد عن مكحول وهو الشامي، وهناك مكحول آخر في طبقته، ومكحول ثالث لقب من مشايخ الحاكم، لقب ذاك الذي من مشايخ الحاكم لقب وليس باسم. بقي ما هو اسمه لما لا أذكر، الذي هو من مشايخ الحاكم. محمد بن عبد الله. ها؟ محمد بن عبد الله. ها؟ بن من؟ بن عبد السلام. محمد بن عبد الله بن عبد السلام. سنت. بيروكي أم ماذا؟ نعم. وهذا شامي مكحول. عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. كريب أبو من يا أبا عبد الرحمن؟ كريب مولى ابن عباس. أبو رشدين. أبو رشدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس: إذا كان غدا الاثنين تأتني أنت وولدك حتى أدعو لهم بدعوة ينفعك الله بها وولدك. فغدا وغدونا معه فألبسنا كساء، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة. نعم. بعدها لا تغادروا. نعم. لا تغادروا شيئا ذنبا، اللهم احفظه في ولده. قال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. الحديث ظاهر الحسن كما قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى، ولكن الحافظ المزي رحمه الله تعالى يقول في ترجمه عبد الوهاب بن عطاء: وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم سئل ابو زرعه عنه فقال: روى عن ثور بن يزيد حديثين ليس من حديث ثور، وذكر عن يحيى هذين الحديثين، فقال: لم يذكر فيهما الخطأ. انتهى. وقال صالح بن ابن محمد الاسدي الملقب بجزره: أنكر على الخفاك أنكر على الخفاك حديثا رواه عن ثور ابن يزيد عن مقصور عن كريب عن ابن عباس حديثا في فضل العباس، وما أنكر عليه غيره. فكان يحيى بن معين يقول: هذا موضوع. وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور، ولعله دلس فيه وهو ثقة. ثم ذكر الحافظ المزي هذا الحديث انتهى. وكذا ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته يعني أنه تفرد به، والله المستعان. أنكر على الخفاف. ها؟ أنكر على الخفاف. لعل أنكر. لأن إذا ذكر حديثا ولو كان أنكر يعني أنكر لقال حديث. والذي بعد فيها ما يبين. لا باس. نعم هكذا كان يحيى. وما أنكر عليه غيره. ها؟ إيمان أغضونا تهديد الكمال ترجمة عطاء الخفاف. عطاء ترجمة عبد الوهاب عبد الوهاب بن عطاء. نعم يا أخوة، ما عندكم مفتاح؟ المفتاح مع أحد. خيرا إن شاء الله. أعطونا تهذيب التهذيب، لعله ذكر هذا لكنه لا ينفع. جلد السابع. هات يا محمد. Thank you. هذا في الثالث. ها؟ في الثالث. عطاء. عبد الوهاب. عبد الوهاب. أنا قلت أنا هي عطاء. بسم الله. عبد الوهاب بن عطاء. قال أحمد كناحة بن سعيد حسن الضائفي كان يعرفه معرفة قد يقول قديمة معرفة قديمة. وقال المزي وقال المروزي قلت لأحمد بن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة. قال ما تقول إنما اتفاح القطان. وقال الأكرم عن أحمد كان عالما. طيب كان عالما بسعيد. سعيد من؟ وقال لا أجريش إلى أبو داود عن الشهني والخفات في حديث ابن أبي عروبة. فقال عبد الوهاب أقدم. وقيل له عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط فقال من قال هذا؟ سمعت أحمد يقول عبد الوهاب أقدم. وقال أحد بن أبي طالب علي بن أبي طالب الظاهر بلغنا أن عبد الوهاب كان مستملي سعيد. وقال ابن أبي خيثمة وعثمان الكاظمي عن المعين لا بأس به. وقال ابن العلاء عن المعين يكتب حديثه. وقال الدوري عن المعين ثقة. وقال محمد بن سعد لزم سعيد بن أبي عروبة وعرف بصحبته وكتب كتبه وكان كثير الحديث معروفا. قدم البغداد فلم يزل بها حتى مات. الله كثير. هذا موجود بالميزان. قال قرأت جزراء انكروا على الخفاف حديث الثور في فضل الأساس ما انكروا عليه غيره. طيب جزراء انكروا لا بس انا ايضا انظر هنا. وقال صالح بن محمد الاسدي انكروا على الخفاف حديثا انكروا على الخفاف حديثا عن ثور عن مكحول عن قريب عن ابن عباس فضل القتلى وما أنكروا عليه غيره ابن العباس. خيرا إن شاء الله. إذا نصلح أنا أصلح في نسختي غدا تذكروني أصلح شيئا في المستدرك. وهو محمد بن سلمة ليس من رجال مسلم. وهذا أيضا ما ذكرته طيب ولا تكلم عليه الذهبي ما تكلم عليه ما انتقده. انا اذا انتقده الذهبي اصرخ للذهبي ما اتكلم عليه. محمد سالم بن محمد صالح بن محمد الأسدي أنكروا على المصلح أنكروا عليه الحفاظ حديثا. أنكروا على الخفاف. ليش يا أبا عبد الله؟ يلا يلا صلحها كيف؟ أنكروا أنكروا على الخفاء. أنت تعرف الخفاء بعد أنكر. ها؟ ما أننا خفاء. جزاك أنت أنكروا على الخفاء حديثا. ماذا موجود يكتب يا عبد الله؟ الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد الطنافسي وقد روى عن علي بن محمد بن عبد الحصيب الحصيب هو الحصيب يا أخوان راجعوا بالفاء ها بالفاء لا انظروا على الحصيب أو الحصيب الثاني لكن علي بن محمد روايته رواية ابن ماجه عنه أكثر وهو أوثق وذاك صدوق. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن إسرائيل بن يونس لكن لا وثقه أحد. ها؟ لا وثق الآخر. لا لا انتبه يا أخي يلا انظروا نعم عن الأهل عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقالت ادعوا لي عليا. قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر. قال ادعوا. قالت حفصة ادعوها ادعو عليا. قالت حتى يا رسول الله ندعو لك عمر. قال ادعوه اي عليا. قالت ام الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس. قال نعم. فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ان شاء الله ادعوه اي ادعو ابا بكر وادعو عمر ليس كما دعوهم من اول وادعو العباس. فلما اجتمعوا رفع راسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت. فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال امروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل إن أبا بكر رجل راغب حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض يعني وهو مريض شديد المرض وتحط رجلاه في الأرض لا لشدة مرضه. فلما رآه الناس سبحوا لأبي بكر فضعف ذهب ليستاخر لأبي بكر فذهب ليستاخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر وكان أبو بكر يعتم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس يأتمون بأريبه. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال وكيع وكذا السنة. قال فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ في ترجمة أرقم بن شرحبيل ولم يذكر أبو إسحاق سماعا منه. وعندتنا هو ما قاله البخاري رحمه الله تعالى. والحديث الصحيح عن عائشة وعن غير عائشة. هل في زيادة هذه فعليا؟ فعليا؟ لا لا الصحيح بدون ذكر عائشة. بل هو أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيده. بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين علي والعباس. نعم. لكن أيضا الظاهر ما هو صحيح. ادعوني أبا بكر ادعوني عمر. نعم. بسم الله أخواننا. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي بن نصر بن علي. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن منصور وأبو بكر قال حدثنا شبابا قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا أحمد بن منصور رمادي وهو ثقة ومتابع كما ترى، ولكن هذا أشهر مدلس. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى لا أعرف لهذه أشهر سماعا من سعيد بن جبير. انتهى من جامع التحصيل. هل ثبت الحديث من طريق أخرى؟ ها؟ هل ثبت الحديث من طريق أخرى؟ من طريق أخرى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بقول هو الله أحد. نعم. نعم. حديث إيه. ربك الأعلى. نعم. ورحمن نعم ومن نعم هو ثابت. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار تغير حزبه فلا يبلغ حديثه الحسن. قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي عشرين عشرين. قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل. طيب فمات دخل الماء في جرحه فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أولم يكن شفاء العين. السؤال هذا ذكره ابن القيم في أول كتابه الداء والدواء وأيضا سمي الكتاب باسم آخر جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال عطاء بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. هشام بن عمار فيه كلام وليس هو المقصود هنا وبقية رجال السنة اتفاق. ولكن البوصيري يقول بمصباح الزجاجة هذا إسناد منقطع. قال الدارقطني الأوزاعي عن عطاء مرسل انتهى. رواه أبو داود عن نصر بن عاصم الأنباكي حدثنا محمد بن سعيد أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح فذكره بإسناده ومتنه انتهى. المراد من مصباح الزجاجة. وقد ذكر للأوزاعي متابعا ولسنا بصدد صحة الحديث من بعده ولكن المقصود بيان سند ظاهره الصحة وفيه كلام. الظاهر أن الشيخ الألباني أيضا يصححه إلا لفظة التيمم. نعم ها ماذا الكز ماذا مرض ماذا يؤخذ من كثرة البرد يؤخذ من كثرة البرد خيرا إن شاء الله نكتبه أحسن. هشام بن عمار مستشهد به البخاري. نعم هذا ماذا يعني ها؟ أنا عرفها يعرف صحيح الكز مرض يؤخذ من شدة البرد. كما في مختار الصحاح خير إن شاء الله. قال الحاقلين أبو أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن محمد هو المصيصي عن ابن جرائي قال أخبرني عكرمة مولى ابن عباس زعم ابن عباس أنه أخبره زعم أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم غنما يوم النحر أصحابه وقال اذبحوها لعمراتكم فإنها تجزي عنكم. فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس هذا حديث إذا نظرت إلى ظاهره قلت هو على شرط البخاري ولكني رجعت إلى تحفة الأشراف فلم أجد في هذه الترجمة إلا حديثين خارج الصحيح فعلمت أن بها شيئا فرجعت إلى جامع التحصيل فإذا علي بن المدين يقول لم يلقى ابن جريج عكرمة وما ذكر في المسند أخبرني عكرمة يحمل على أنه وهم من حجاج بن محمد ذلك لأنه لم يثبت أحد سماع ابن جريج من عكرمة فعلم أن ما في المسند وهم والله أعلم. انتهينا من هذا. فعلى هذا ماذا يعفو منها؟ نعم الحديث منقطع ظاهره الصحة وهو منقطع. تفضلوا بارك الله فيكم.